السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، يا مساء أو صباح الفل عليكم في كل مكان، سواء كنت في المطبخ أو الشغل أو المواصلات أو اللي بيذاكروا، وحتى لو بتسمعني وانت بتنام، كلكم منورين. معكم سامح عبد الحميد وقصة رعب جديدة وحقيقية ومرعبة جدا من إعداد المتألقة في عالم ما وراء الطبيعة شروق أحمد. انتوا كمان لو عندكم حكايات مرعبة وحابين تشاركوا بيها معانا، تقدروا تبعتوها من خلال روابط الحسابات الموجودة في صندوق الوصف تحت الفيديو. قصة النهاردة بقى كان ليها جزء أول، وهسيب لكم الرابط بتاع الحلقة في أول تعليق علشان تسمعوها. يلا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات، وما تنسوش اللايك والكومنت والشير، ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. من سخرية القدر بجد إن بعت لكم قصة تانية مع حارث بعد مدة مش كبيرة، ودي إشارة للأسف تعتبر وحشة. الأحداث الغريبة والمخيفة بقت أكتر من الطبيعي، وبجد الموضوع بقى مش مقبول، بس لسه مش لقي حل جذري معاه. زي ما قلتلكم في القصة الأولى لحارث وعرفتكم على نفسي، أنا كاتبة رعب وكمان بجمع قصص الرعب الحقيقية من الناس، ومعظم القصص بتبقى حكاوي في جروبات البنات الكبيرة اللي تعدادها بيعد المليون. فيهم ناس كتير جدا عندهم حكايات مخيفة قوي، وبعد ما بدأت أتعرف على بعض الجروبات دي بدأوا يبعتولي الستات والبنات دول حكاياتهم، وكمان قرايبهم أو إخواتهم أو حتى أزواجهم، أي حد عنده حكاية حقيقية يعني. بدأت بقى أجمع القصص بتاعتهم وأعيد صياغتها وأسألهم على كل التفاصيل. اللي واضح إن أصدقائنا من العالم الآخر مش عاوزنا إننا نتكلم فيها لسبب ما. في ليلة كلمتني واحدة من على الجروب وحكيت لي حكايتها. كانت بتتواصل مع واحد من الجن لأنها كانت مصابة بسحر. قالت في قصتها شوية تفاصيل وأماكن معينة بالاسم، ولأن قصتها كانت مثيرة بالنسبة لي جدا بدأت فيها على طول وأجلت أي حاجة تانية. بدأت أرتب أحداثها وأعيد الصياغة، لكن وأنا بكتب لاحظت عطل بيحصل في برنامج الوورد كل شوية يتقل جدا، رغم أن أول مرة يحصل كده. في حاجة مش مظبوطة، البرنامج مش عاوز يكتب أصلا. ساعتها خدت الأجزاء اللي كتبتها من قصة الست دي ورحت نسختها وقلت أكمل كتابة على برنامج تاني. كده كده أنا أصلا عندي 4 برامج وورد علشان الحركات اللي زي كده، لأن أحيانا كان يتعطل لما أجي أكتب في مواضيع معينة، لكن دي أول مرة يقف خالص بالشكل ده. فضلت أكمل شوية على البرنامج التاني وبعد كده نمت. تاني يوم بعد ما خلصت الحاجات المهمة في اليوم بتاعي قعدت أكمل بقى القصة. فتحت تاني البرنامج الأول لقيته اشتغل عادي خالص، قلت خلاص هنقل القصة عليه تاني لأني برتاح في الكتابة عليه. لكن لما رحت أجيب القصة وانسخها ما لقيتهاش خالص، كأنها اتمسحت نهائيا من البرنامج التاني. أنا كنت هتجنن، لأن مستحيل القصة تتمسح إلا لو أنا اللي مسحتها، وكمان بتتمسح في كذا خطوة. ده حصل إزاي أنا مش فاهمة. الست دي كان في حكايتها جني اسمه مضروم، وده اسمه فعلا الحقيقي مش متغير في القصة. المهم إن رجعت أكتب تاني اللي اتمسح، أم البرنامج رجع وقف من تاني خالص والموبايل قفل لوحده. هنا بدأت أفهم إن في تدخل من حاجة معينة. أنا موبايلي والحمد لله مش بيهنج نهائي، سميت بسم الله وفتحت الموبايل وقلت خلاص هكتب أي قصة غيرها. بدأت بالفعل أكتب قصة حد تاني، وكل حاجة كانت ماشية كويس والبرنامج شغال آخر تمام. أنا في الفترة دي كان عدى علي حوالي شهر وشوية ما شفتش فيهم حارث الجني اللي أنا بشوفه وأنا نايمة أو بين النوم والصحيان، واللي حكيت لكم عنه قبل كده. وفي اليوم ده لما دخلت نام كنت حاسة بخنقة وعصبية جدا، كنت عمالة زعق في بناتي علشان يناموا لأنهم كانوا بيلعبوا وبيتنططوا على السرير، رغم أني معوداهم أننا بنلعب شوية كل يوم على السرير قبل النوم، إلا أن الليلة دي كنت مش طايقة الهوى اللي معدي من جنبي. وطبعا لما بكون في الحالة دي بدون سبب أو حاجة معينة مزعلاني بعرف أن دي إشارة لعودة حارث، لأنه أحيانا يختفي من حياتي الفترة بكون فيها كويسة، ممكن شهر أو شهرين أو أكتر، لكنه بيرجع تاني. وللأسف أني في الحالة دي ما بلجأش لقراءة القرآن بسبب شدة الغضب اللي بتسيطر عليا، بتخليني عاوز أنام وبس أو أعود لوحدي، لكني مش بقدر أقرأ في الوقت ده حتى لو حاولت. نمت على طول رغم أن الوقت لسه بدري جدا عن ميعاد نومي، لكني نمت. وأول ما حطيت راسي على المخدة ولسه بستعد للنوم ما نمتش لسه، حسيت بتنميل وهزة كده في السرير. وعلى فكرة أنا الهزة دي متعودة عليها من سنين، أحس إن السرير بيتحرك ويترعش وأنا نايمة عليه، لدرجة إن الهزة دي بتصحيني. في الأول كنت بقوم من على السرير واتنفض من الخوف وما نمش تاني وأقرأ قرآن كتير، لكن دلوقتي والله العظيم أنا بقوم على الهزة دي بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأشد الغطا وأكمل نوم. حتى لو الهزة ما وقفتش ما بقتش أخاف منها، أو خلاص عارفة إن هو ودي حركاته النص كم زي ما بسميها. لدرجة إن آخر مرة صحيت على الهزة دي قلت بجد يعني أنت تافه قوي، قلت كده ورجعت أنام تاني. لكن أول ما غمضت حسيت بالتنميل وعرفت إن هشوفه، وقد كان شفته. بس المكان اللي أنا فيه مش قطي أنا، ده مكان تاني. كان واقف قدامي بيني وبينه مسافة وماسك في إيده العصاية اللي تشبه الصولجان. بصيت عليه وطبعا مش بتكلم، لكن بسأل نفسي جوايا هو جاي ليه؟ ده مش بيجي بخير أبدا. الغريب إنه رد عليا ساعتها وقال لا أنا جاي بخير، كأنه سامع أفكاري. قلت إن دي فكرة للتواصل بما إني مش بكون عارفة أتكلم معظم المرات اللي بشوفه فيها، لكن اتكلمت بعد شوية صغيرين وسألته. بس طبعا كنت خايفة منه، مهما كنت بشوفه من سنين فكرة إنك واقف تتكلم مع جني مخيفة جدا. لكن من رحمة ربنا إني مش بشوف وشه لأنه بيكون ملثم ووشه مش باين. أنا طلبت منه قبل كده أشوف شكله وهو رفض بحجة إنه مش عايزني أخاف وإن شكله مخيف بالنسبة لي. المهم إني سألته عاوز إيه؟ جاي أحذرك من اللي بتعمليه. بعمل إيه؟ بتتكلمي في حاجات تخص أهلنا، وحكاياتك ما بتوقفش عند أذية حد تاني، خصوصا لو الحد ده قادر على أذيتك. تقصد إيه؟ مبسوطة باللي أنت بتعمليه؟ لو قصدك على الكتابة فأه مبسوطة. ما تكتبيش حاجات حصلت وتذكري أسماء وأماكن، ما تكتبيش عني، كلامك عننا فتح الأسرارنا وأذية. وانت بقى بتتكلم عن نفسك انت ولا عن حد تاني؟ بتكلم بالنيابة عن أي حد تاني قبل ما حد يأذيكي. انت بتخوفني يعني علشان أبطل كتابة؟ أنا مش عاوز حد يقرب لك علشان هدخل معاه في حرب ومشاكل. هو انت بقى اللي بتبوظ الموبايل لما أجي أكتب؟ اسمعيني وما تسأليش، لولا أنك حبيبتي كنت أذيتك من زمان. حبيبتك وجاي تهددني علشان ابطل اكتب عن اللي بتعملوه؟ طب ما تفضلوا في حالكم واحنا في حالنا، وساعتها مش هنعرف عنكم اي حاجة علشان نكتبها اصلا. سيبني في حالي وانا مش هتكلم عنك، جسمي بيتعبني لما انت بتكون موجود. ما اقدرش اسيبك لانك حبيبتي، اسمعي كلامي وانا مش هتعبك تاني. اتطلقي من جوزك، انا بكرهه وانا كمان بأذيه لو زعلك. حاولت اتكلم تاني ما عرفتش، انا مش عارفة اعمل ايه معاه، هو بجد ما بيزهقش من الكلام ده. صحيت تاني يوم عادي والدنيا مشيت زي ما أنا متعودة، لكن قصة الست دي كل ما أجي أكتب فيها تحصل حاجة وتوقف الكتابة، فقلت أخليها شوية وبعدين هحاول فيها تاني. بعد كام يوم عدوا بسلام، كنت في ليلة داخلة أوضتي أغير وأعمل ميك اب، أروق شوية يعني. بمعنى أصح أنا قصادي في الوش بالظبط نادي رياضي وفي قاعة أفراح كبيرة، وكل يوم والتاني فرح ببقى سامعاه لو فتح شباك أوضتي. وانا بقى بغير وبغني مع الاغاني اللي سمعاها وكده، حسيت وقتها بحد حسس على شعري. لفت بخضة لان ما حدش معايا غير بناتي ونايمين، وجوزي لسه ما رجعش من شغله، ما كانش في حاجة ورايا. لميت شعري وخرجت على برة من سكات وما حصلش حاجة تاني. لكن لما نمت كنت كل شوية اصحى على لمسة، المشكلة ان اللمسة بحسها بكهرباء، لمسة غريبة بحرارة، وكل شوية اتفزع. قمت قعدت وقرأت الاذكار وخواتيم سورة البقرة، وقمت بعد كده توضيت ورجعت نمت تاني. كنا وقتها في نهاية الاسبوع وانا العصبية والخنقة بتزيد عندي، لحد ما جت لأم زيارة بعدها بكم يوم وقالت لي ان بنت جارتنا اللي كانت بتعاني من السحر السفلي من زمان اتعالجت وبقت كويسة. استغربت جدا لانها لفت على مشايخ كتير قوي من غير فايدة لسنين، فقلت لها اتعالجت ازاي؟ كان في واحدة مع امها في العمرة وسمعتها بتدعي لبنتها ان ربنا يشفيها من السحر، والست كانت معاها في الغرفة، قالت لها سيبيلي رقمك ولما نرجع مصر علاج بنتك عندي. والست خدت رقمها فعلا ولقيتها بتكلمها من اسبوعين، وقالت لها تكلم الرقم اللي هتبعته لها وتحكي له كل المشكلة. وقالت لها ده الشيخ محمد اللي عالج عيال اختي من السحر بعد ما كانوا متدمرين، وربنا يجعله سبب لبنتك. كلمت هي الشيخ اللي كان في مكان بعيد شوي، لكنه قال لها إن في راجل طيب في بلد محايدة في نص المسافة، لأنه كان من اسكندرية بيجيبه كل شهر يومين على حسابه مصاريف سفر واستضافة وكل حاجة علشان يعالج أهل البلد دي، اللي عنده حالة بيروح علشان يتعالج عنده. اتضح بقى إن هو عالج إخوات الراجل ده من 3 سنين، والراجل ندر إنه يجيبه على حسابه لعلاج الناس. الراجل الشيخ نفسه ما بياخدش أي فلوس، هو الحاج ده بيدفع حق العربية اللي بتجيبه من اسكندرية للبلد دي. وقالت إنه هو قوي جدا لدرجة إنه حتى السحر بيعالجه من جلسة واحدة. قلت لها أقطع دراعي، إن طلع بيفهم حاجة، سحر إيه ده اللي من جلسة واحدة؟ ده بيشتغلكوا أكيد. فضلت أتناقش مع أمي وبدأت أحس إن بكره الراجل ده من غير ما أشوفه وإنه هو بيضحك عليه، لحد ما كلمت البنت دي. فضلت تحكي لي قد إيه ارتاحت وبقت كويسة. ساعتها أمي وجوزي قالوا لي إني لازم أروح أنا كمان، فقلت لهم لما تيجي أجازة نص السنة علشان مش فاضية، ده لو فضلت هي كويسة وما تعبتش تاني أوعدكم إن أروح له. قفلنا الكلام على كده. وبعد ما أمي مشيت صحيت بدري علشان أنزل البنات للباص بتاع المدرسة والحضانة، وبعدها رجعت نمت تاني. حسيت بجوزي لما قام من جنبي ونزل الشغل بتاعه. صحيت وهو كان سايب باب الأوضة مفتوح، السرير بتاع الأوضة في وش الطرقة وقصاده باب الحمام مباشرة. وقتها حسيت بتنميل في راسي، التنميل ده بيشل حركتي تماما. بعد كده سمعت صوت باب الحمام بيتفتح، بصيت شفت تعبان أصفر كبير جدا جدا خرج من الحمام وفضل يمشي في اتجاهي وانا على السرير ومتكتفة. التعبان طلع على السرير ولف على جسمي وفضل يضغط علي بقوة كبيرة جدا، كان في طاقة أو كهربا حاسة بيها بتنفض منها، لكني متكتفة ومش عارفة أنطق ولا أقول أي ذكر. أنا مش فاهم هو إيه اللي بيحصل ده، ده لو هو حارس يبقى تحول مخيف ليه، هو عادة مش بيأذيني كده بشكل مباشر، هو بيكتفي أو يخليني مش قادر أتكلم، لكن التحول ده مخيف بجد. ما عرفش إذا كان هو ولا حد تاني، لأن أحيانا بيجيلي حد غيره بس مش كتير. فضلت متكتفة شوية وبعد كده شفت حارث ظهر، وبعدين اتشوشت عند الرؤية لثواني وحسيت بالتعبان اللي ملفوف عليا بيتفك ويقوم من جنبي كأنه شخص مش تعبان. بعدها عيني قفلت وفقت مرة واحدة، فتحت عيني وقعدت على السرير وانا بنهج وجسمي وجعني قوي وكان وشي منمل وعندي صداع رهيب. قمت شربت قهوة واخدت برشامة صداع وما حطتش في دماغي، كنت ساعتها بحضر لحاجة هكتب عنها وكنت محتاجة شوية معلومات. أنا هعترف لكم بحاجة وما انصحش أي حد خالص إنه يعمل زيي، أنا موجودة على كذا مكان، جروبات يعني، سواء على فيسبوك أو مواقع على جوجل. الجروبات والمواقع دي خاصة بالصحراء المتمرسين وروادهم والباحثين عن السحر كعلم يعني، كلها يا إما صحراء يا ناس عاوزين يتعلموا السحر، يا ناس عاوزة تستعين بالصحراء دول علشان يعملوا لهم أعمال. وأخطر الحاجات دي موقع إلكتروني فيه صحراء وباحثين في عالم السحر والجن. الموقع ده اللي بيكتبوا عليه وكمان بينزلوا عليه بعض الكتب على شكل صفحات متصورة من كتب السحر الأصلية، وفعلا صور صفحات الكتب بتكون مسفرة وباهتة وباين عليها أثر إنها قديمة جدا جدا، لكن بشكل أو بآخر بتختفي الصور من على الموقع ده بعد أقل من 24 ساعة. وعلشان كده أنا باخد أي حاجة موجودة سكرين شوت علشان أشوفها بعدين، لأن أحيانا بكون مش فاضي أقرأ قبل ما يتحذفوا. وبأكد عليكم إن بجد محدش يعمل كده خالص، لا على جروب ولا على منتدى للناس دول، وربنا يشهد إن وجودي في الأماكن دي لمجرد الاطلاع فقط، وبغرض وضع تحذيرات من كل الكلام ده في القصص بتاعتي علشان تكون فيها هدف وحاجة كويسة، مش بس بغرض المتعة والتسلية يعني. المهم إني خدت عنوان الموقع اللي حافظه عندي ودخلت أشوف إيه الجديد عليه. كنت مهتمة قوي بموضوع الجسد الأثيري وارتباطه بالطاقة وعالم الجن، لقيت نازل 3 صفحات من كتاب مش فاكرة اسمه، المهم يعني انه بيتكلم عن الأثيري وعن انتقال الجسد الأثيري بين عالم الجن والبشر والتحكم في ده. اتشديت للموضوع ده وكملت قراءة، وبعد كده رجعت اشوف الاسكرينات اللي خدتها ليها علاقة بالأثيري وكمان بملكة معينة من عالم الجن، لاني كنت عاوزة ادخلها كشخصية جديدة في واحدة من القصص. وكل حاجة كانت كويسة جداً لحد ما لقيت في واحدة من الاسكرينات كلام معين مش مفهوم. فضلت أدور على طريقة أفهم بيها الكلام ده اللي كان بلغة فارسية أو عبرية، فضلت أدور على برنامج يترجم اللغة دي أو حتى غير لغة الترجمة على جوجل. المهم إن وأنا بعمل كده حسيت بصداع ودوخة وإن عاوز أنام. ساعتها كنت نايمة على الكنبة في الصالة وبقرأ، ولما دخت حطيت الموبايل جنبي ونمت مكاني مع إني كنت لسه صحية من النوم من شوية. ولما نمت شفت النص اللي كان قدامي ومش فاهماه، وشفت ظل أو دخان أسود محوطه وعمل عليه علامة إكس كأن في تحذير مثلا من القراءة. بعدها بشوية صحيت وأنا بقول لنفسي مفيش فايدة فيا، مش هرجع غير لما تأذي. أنا قلت إني هاخد المعلومات اللي محتاجاها وخلاص، مالي أنا بقى بكتب السحر والنصوص اللي جواها؟ أكيد مش هتكون معلومة، هتكون عزيمة مثلا أو حاجة غلط. لا ملوش لازم، خليني في الأمان أحسن. لما صحيت من النوم كان معاد رجوع بناتي ولازم أنزل أخدهم من الباص وأودي بنت الدرس، وبكده اليوم عدى ونسيت الحلم. لكن لاحظت إني تعبانة، جنبي وظهري وجعني جدا لدرجة ان على اخر اليوم كنت حتى مش قادر اقعد، مش بس مش قادر اقف، ودي حاجة مش طبيعية. خدت مسكن وكلمت الدكتور نبيل على الواتساب، وده دكتور العيلة زي ما بنقول وصاحب والدي. كلمته وقال لي ان ممكن تكون املاح عالية وصديد سبب التهاب في الكلى وبيعمل لي الحالة دي، واني لازم اعمل تحليل واعرضه على اي دكتور، لان الدكتور نبيل بعيد عني طبعا. فقلت الصبح اشوف الحكاية دي. في الليلة دي أول ما حطيت راسي على المخدة وبدأ الدماغ تنمل كده ودوخ، شفت نفسي في مستشفى. المستشفى كانت فاضية ومخيفة جدا وضلمة، كانت عبارة عن ممر وغرفة كبيرة منورة وباقي الممر مظلم. معرفش إذا كان في غرف تانية جوه ولا لأ. كنت ماشية في الممر اللي في آخره باب المفروض يخرجني برا على الجنينة. عديت من قدام الشباك شفت ناس برا في المكان ده كتير، ورحت ناحية الباب وبصيت لقيتهم اختفوا. رجعت تاني للشباك شفتهم برضو لسه موجودين. جريت على الباب تاني لقيتهم برضو اختفوا او مش شايفاهم. استغربت وكنت بتفرج على المكان اللي كانت حيطانه مش طوب، دي كأنها معدن يشبه الاستانلس. دخلت في اتجاه الغرفة المنورة شفت مريض نايم على السرير ودكتور عجوز واقف قدامه بيكشف عليه. سمعته بيقول دي جاي على هنا. رد عليه المريض وقال دي هتخاف مننا ومن الاعضاء البشرية. دخلت وانا مرعوبة ولقيت صندوق إزاز فيه رئة حجمها صغير جدا وبتتنفخ لحد ما تملى الصندوق الإزاز ده وبعدين ترجع تصغر. شلت الصندوق ده وأنا بقول سبحان الله، دي بالظبط عملية التنفس. إزاي الرئة دي شغالة كده وهي مش متوصلة حتى بجهاز كهربائي يحافظ على آلية العمل بتاعتها؟ ده مجرد صندوق ومفيش جسد ولا جهاز بيشغل الرئة دي. حطيت الصندوق الإزاز ورحت عند السرير ولفل الدكتور العجوز وقال إزيك؟ أخيرا جيتي عندنا، أنا سمعت عنك كتير. حضرتك عارفني؟ نعم عارفك، وإحنا كلنا عارفينك كويس. أنتوا مين؟ تعالي. مشي قدامي جوه الممر ده وأنا مشيت وراه، كنت خايفة جدا. وفجأة المكان اتغير لغرفة ضلمة وضيقة واقف فيها شخص ملثم، وطبعا ده حارث. الغرفة كان فيها شباك، بصيت علشان أشوف إيه اللي بره. شفت نفسي نايمة على سريري وفي جنازير حديد مصدية وضخمة محطوطة على جسمي وملفوفة حوالين ايديا ورجليا ودماغي. بصيت وجيت اتكلم لقيتني كالعادة ما بنطقش ولساني تقيل جدا. وساعتها اختفى الدكتور ووقفت قدام حارث اللي قال اللي هناك ده جسدك المادي واللي هنا جسدك الاثيري، وطول ما الجنازير دي مثبتة جسدك المادي مش هتفوقي ابدا. كنت خايفة جدا من كلامه، من فكرة اني ما اقدرش افوق في الواقع، وكنت عاوزة اطلب منه ان افوق لكن طبعا مش عارفة اتكلم، على الاغلب انه بيتقل لساني علشان ما اقرأش قرآن. كمل كلامه وقال ايوة زي ما بتفكري كده، انا اقدر احبس جسدك الاثيري هنا وساعتها هتكوني نايمة على طول في الواقع بتاعك، او بمعنى اصح هتبقي في غيبوبة لحد ما رجعك وارفع عنك القيد. بدأت عيني تدمع من الخوف فقال لي مش كنت عاوزة تعرفي عن الأثيري؟ بعدها لقيتني اتنقلت المكان مرعب أكتر. أنا كنت في صندوق إزاز كبير وكنت في قاع البحر، أنه بحر بقى معرفش. المهم إن تحت المية جوه صندوق إزاز وضغط المية كبير جدا، ولقيتني عارفة أتكلم فقلت له اللي جابني هنا؟ المية هتكسر الإزاز وهغرق. ده بيتي. بيتك تحت المية؟ طب الإزاز ده هيتكسر كده؟ ما تكمليش في اللي بتعمليه، بطلي تدوين، انت مش قد اللي بتقريه ولا اللي بتنقليه وتكشفي عنه الستار. خليك بعيد أحسن، علشان التعبان كان جاي يخلص عليك وأنا لحقتك، هو اللي وجع جسمك وظهرك بالشكل ده. أنا مش عارفة بيته فين بالظبط، أحيانا بشك إن معايا أكتر من حد من الجن، مش بس حارث، لأن حارث أول ما جالي كان بيطلع من الحمام وبعد كده كان بياخدني المكان عبارة عن جبل أو برك مية، المرة دي تحت البحر. مش عارفة ومش فاهمة هو بيته في أي مكان من دول، ولسه مش فاهمة التعبان ده كان حد فعلا عاوز يأذيني ولا هو برضو تبعه بيحاول يخوفني. لكني قلت أنا هكمل، ولو جالي تحذير من قصة معينة مش هنشرها وخلاص، وكمان بلاش قراءة في الحاجات اللي ممكن تأذيني، خليني أمسك العصاية من النص، بس أنا خايفة جدا. بعد دقايق جوه صندوق الإزاز ده فقت على سريري، بس لما صحيت كنت أحسن والوجع كان قل، لكن كنت مخنوقة طول الوقت. تقريبا حتى فضلت كده يومين ما كتبتش أي حاجة فيهم، كنت زهقانة ومش طايقة حد خالص، وفي الوقت ده طبعا بحاول أتلاشى التعامل مع الناس خالص، بكون بس عاوز أنام طول الوقت وعايز أقعد لوحدي، ودي الحالة اللي بتجيلي عموما لما حارث يرجع ويبقى مركز معايا فترة، لأنه أحيانا برضو بيغيب، ولما بيغيب فترة ببقى كويسة جدا. المهم أني كنت قاعدة بقلب في التلفزيون وحاسة بملل، رجع جوزي من شغله ولاحظ عليا أني مخنوقة، غير أن أصحابي عمالين يتصلوا على موبايلي وأنا مش برد عليهم. ما ترد يا بنت على البتاع ده، ماليش نفس أرغي، أنت عارف صحابي يوم لما ما يرغوش بيتكلموا نص ساعة. وبيبقى على قلبك زي العسل، مالك بقى النهاردة؟ أبدا مش عايز أرد، مش عاوز أتكلم، عارف أنا شخصيا مخصماني، مش عاوز أتكلم حتى مع نفسي، أنا مش عاوز أتعامل معايا. ها وصلة؟ دي الحالة جت بقى. مش بهزر على فكرة، أنا مخنوقة قوي. بقولك إيه، طيب كلمت البنت اللي راحت للشيخ دي، شفتيها عاملة إيه دلوقتي؟ لا. طيب ابقي شوفيها، مش هنخسر حاجة، لو كده نروح يمكن يقدر على الزفت ده ويغور بقى. إن شاء الله، بعدين هبقى أكلمها. في الليلة دي دخلت علشان أنام، بس كان في حاجة غريبة بتحصل معايا، بسمع كأن في أصوات جوه دماغي، كأن حد بيتكلم، أو مش حد واحد، كذا صوت، طفل وست وراجل، كأن في ناس بتتكلم مع بعض، بس ما الصوت في ودني، الصوت في دماغي، مش عارفة هتفهموني ولا لا. المهم نمت وأنا كل شوية أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كل ما أسمع الأصوات دي أو أحس بيها. لقيت حارث بس مش واقف قدامي، ده صوته. كنت أنا في مكان غريب وسمعه، ولقيته بيقول جوزك غير باسورد الموبايل اللي انت عارفاه، تفتكري بيعمل ايه؟ لقيته ظهر قدامي الباسورد الجديد، والغريب انه اتحفظ في دماغي في ثانية. صحيت وكان جوزي لسه ما نامش، كان قاعد بيراجع شوية حسابات في شغله. هات موبايلك كده جنبك اهو، عاوزة ليه؟ هاخد رقم مامتك لانه اتمسح بالغلط وانا عاوز اكلمها الصبح ضروري. فتحته بالباسورد القديم، لقيته متغير. الباسورد القديم ده جوزي حطه من اول ما جاب الموبايل وانا عارفاه، وهو عارف ان عارفاه، وبفتح في اي وقت احتاج حاجة، مش لاي غرض تاني يعني. لكن المرة دي شكيت فيه ودخلت اقلب في الموبايل وما لقيتش اي حاجة مش طبيعية، هو كان مشغول في الحسابات ومش مركز معايا. بعدها اديته الموبايل ولسه بحط راسي على المخدة، لقيته بيقول ايه ده، انت فتحت الموبايل ازاي؟ انا مغير الباسورد. ومغيره ليه بقى؟ علشان بنتك حفظته وبقت تفتح وتلعب في الموبايل. انت بقى فتحت الموبايل ازاي؟ انا نسيت اصلا ان مغيره وما قلتلكيش على الباسورد الجديد. فتحته وخلاص توقعته، يلا تصبح على خير. لا لا استني، الباسورد ده مش على اي حاجة ممكن تتوقعيها اصلا، وليلي عرفتي ازاي؟ علشان انا بدأت اخاف منك شخصيا. لا ما تركزش، احنا واصلين قوي. هي حصلت يجيبولك الباسورد بتاعي وبعدين كده بيلعب بدماغك؟ لا ولا اي حاجة، انا مش بصدقه اصلا. مش بتصدقيه؟ بدليل انك قمت تجربي فورا؟ لا كده كتير، هو عاوز يبوظ حياتنا وانت مستسلمة. طب ممكن نتكلم بكرة؟ انا بجد مش قادرة وعاوز انام. سبت ونمت علشان اهرب من الحوار بتاع كل مرة يلاحظ عليا جوزي فيها حاجة مش طبيعية. حارث بدأ يلعب في دماغي فعلا، دي اول مرة يعمل حاجة زي كده، معقول يديني باسورد معرفوش؟ ده انا كده هبقى خطر. كنت بضحك بسخرية بيني وبين نفسي، وقبل ما حد ينبهر ويتمنى حاجة زي دي عاوز أدلكم خلفية صغيرة عن الحالة اللي بكون فيها لما بيكون شغال عليا شوية زي كده. أولا بكون عندي حالة من الخنقة والعصبية، أو بمعنى أصح الغضب المبالغ فيه، وكمان تعب جسدي شديد جدا، يعني الحياة بتتعطل وبتتقل جدا، ده لو ما قلتش إنها بتوقف تقريبا. وفي الوقت ده أقل مجهود كنت بعمله بسهولة في يومي بيبقى تقيل جدا عليا، كأن بقيت مريضة بالظبط. ده غير بقى ان الجسم بيكون عرضة لأي حسد، كأنه متفتح كده لأي تأثير، وده معناه إن أي نظرة حسد حتى لو مش قوية ممكن تأذيك جامد جدا. خلال الأيام اللي بعد كده بدأ يلعب بيا جامد جدا، يعني أكون نايمة مع البنات مثلا وأحس بلمسة وهزة كأن حد بيصحيني، ولما فوق أسمع صوت جوزي بيتكلم في التليفون في البلكونة وبيكون الوقت متأخر خالص. أشك طبعا وأقوم وأنا بتسحب وسمع الصوت، وأول ما أوصل البلكونة ملاقيش أي حد. أرجع تاني أبص ألاقي جوزي نايم وموبايله على الشاحن، والأغرب إنه على الشاحن في الفيشة اللي جنبي أنا وأنا نايمة، معرفش إزاي ما شفتوش. رجعت وشلت الموبايل لأنه كان شحن، وأنا بقول الله يخرب بيتك يا زفت الطين أنت. رجعت نمت تاني، وعلى كده بقى اشتغالات كتير. مرة أسمع صوت جوزي بيتكلم وبيضحك، وأبص ألاقيه في سابع نومة وتليفونه برا، أو أسمع خطوات كأنه خارج عند الباب وأبص ملاقيش حد، لحد ما كنت هتجنن. أنا الأيام دي كنت بنام مع البنات لأن بنت الصغيرة كانت تعبانة، لكن لما خفت ورجعت أنام مع جوزي في الأوضة بتاعتنا ما بقتش أسمع كده. بقى يجيلي في الحلم سواء هو بشخصه أو صوته، ويقولي على حاجات معينة حصلت مثلا وأنا لسه ما عرفش بيها، أو لو حاجة ممكن تضايقني من جوزي كان يجي يقولي عليها إنه عملها، وأنا طبعا ما كنتش بكدب خبر واروح اقول لجوزي الحاجه اللي هو عملها وما قاليش عليها، لحد ما لقيت جوزي قال على فكره بقى انت بقيت تخوفي، ايه حكايتك؟ ما انت عارف كل حاجه بتوصلي، فانصحك بقى ما تخبيش عليا حاجه. اروح منك فين انت واللي معاكي؟ هي بنتي عقلي شويه بقى، ما تسمعيش ليه؟ اللي بيقوله حصل ولا لا؟ حصل، بس هو دايما بيقول لك نص الحقيقه، بياخد الحاجه اللي ممكن تضايقك بس، لكن لو قال لك الملابسات او الظروف بتاعه الموقف مش هتضايق بالشكل ده، هو عاوز يبوظ الدنيا ما بيننا. برضو ممكن حد يحس ان دي ميزة، لكن غلط، هو دايما لو اداني خبر او معلومة بيقول الحاجة الوحشة فقط، يعني الموضوع مش فايدة خالص، ده ضغط نفسي رهيب، خصوصا ان بيوصل المعلومة بأسوأ طريقة او بيكبر الموضوع جدا على حاجات بسيطة ويخليها تضايقني. ومن رحمة ربنا ان الموضوع مش مستمر معايا طول الوقت، احيانا بيختفي وبكون تمام، لكنه مش بيطول ولا ايه رجع. بعد أيام رجعت أحاول أكمل قصة الست اللي المفروض هم مش عاوزينها تظهر لسبب أنا ما عرفوش، قلت هغير الأسماء والمناطق وأكملها. وفي أثناء ما أنا شغالة فيها لقيت مسج من الست دي بتطلب مني إن منشرش قصتها، لقيتها بعتالي فويس بتقول إزايك يا أستاذ، أنا أسفة والله، ممكن ما تنشرش القصة بتاعتي، امسحيها علشان أنا تهددت بالأذى، هددوني إنهم هيأذوا ابني وهيأذوك أنت واللي هيسجل القصة وكمان اللي هيسمعها. رديت عليها وقلت وعلى ايه؟ الطيب احسن، ملوش لازم، قوليله بس يهدي نفسه شوية. ايه ده؟ هو مضروم جالك؟ اصله قال لي انه جالك وادالك قرصة ودن. مش عارفة بصراحة، انا جالي تعبان كبير ولف عليا وجسم تعبني بعدها، معرفش اذا كان هو ولا حد تاني، ما انا اصلي بنكشهم كتير فتلاقي الزيارات عندي كتير برضو. ايوه هو اللي بيجي بشكل تعبان. مسحت قصتها وقلت بناقص، القصة اللي تجيب اذى بلاش منها، وقلت برضو بلاش أكتب عن حارث تاني وخليني أخلص منه ويرجع يبعد، أو على الأقل ما يجليش كتير. وعلى الرغم من أني مسحت قصة الست دي وما كتبتش عن حارث، إلا أني فضلت تعبانة طول الوقت، برضو عصبية ومخنوقة، وده معناه أنه لسه قريب مني أو موجود. طول المرة دي أنه يفك عني شوية، اتكلمت أنا وجوز الليلة دي عن اللي بيحصل، قلت له أن المرة دي مش عاوز يحل عني، فقال لي ارجع اسمع الرقية الشرعية وحط المسك الاسود على جسمك وزيت الزيتون اللي كنت قرأت عليه قبل كده، وهو هيسيبك ويمشي. قلت تمام، جيت انام وحطيت المسك، حسيت ان انا اللي هموت مش هو، لقيتني مخنوقة وعاوز ارجع، بطني قلبت وبقت تعمل اصوات، وحاسة بحركة جوه بطني ولقيتني بدوخ، بقيت عمالة اغسل فيه من على جسمي من كتر ما انا مش عارفة اخد نفسي. دخل جوزي وشافني بغسله فقال ايه ده بتعملي ايه؟ مش قادرة، انا مش هحط مسك، هحط من الزيت وبس. طالما تعبك كده يبقى هيتعبه هو كمان، سيبيه، مش قادرة بقولك هرجع. غسلته فعلا وحطيت من زيت الزيتون ورجعت نمت. تاني يوم كان عندي معاد مع دكتورة علشان بنتي، رحت ومن حظ العيادة فيها شاشة شغالة على الرقية الشرعية، قعدت ولقيتني وانا قاعدة وبسمع كأن في تقل اتحط على رقبتي وكتافي من فوق، تقل بوجع وبطني برضو وجعتني جدا، كنت عاوز ارجع ودايخة قوي وعيني زغللت وكنت مش شايفة كويس، عمال أحرك رقبتي علشان تفك من كتر التعب اللي حسيت بيه لكن مفيش فايدة. سبت بنتي مع السكرتيرة ودخلت الحمام لأني كنت خلاص هرجع. قعدت جوه وأول ما دخلت اختفى كل الوجع اللي كنت حاسة بيه. فضلت شوية على ما تحسنت وخرجت وكان دوري جه خلاص. روحت وأنا متضايقة جدا. كل الإشارات دي معناها إنه حاليا موجود معايا، مش بيروح وبيجي زي عادته. روحت وكنت مخنوقة، ما هو مش معقول إن اضطر أهرب في الحمام من الرقية علشان الناس ما تلاحظش إني تعبانة. في الليلة دي قلت يعني مش عاوز تمشي؟ طيب أنا همشيك. قلت لجوزي لما لقاني داخلة نام بدري شوية عن معادي إني هدخل علشان أقرأ سورة البقرة قبل ما نام، هقرأ لحد ما أقدر فيها يعني. وبجد مش فاهمة إيه اللي حصل. أنا فتحت الموبايل وجبت سورة البقرة وبدأت أقرأ فيها، لقيت نفسي نمت بعد أقل من 10 دقايق، ولقيت جوزي بيهزني وبيصحيني وبيقول أنت يا غيبوبة هانم. إيه في إيه؟ أنت مش قلت هقرأ سورة البقرة؟ نمت ليه؟ مش عارفة، هقرأها الصبح بقى. كنت حاسة أن عاوز أنام بشكل مش طبيعي. ولما نمت شفت نفسي في صحراء ومكان في جبال، وإني دخلت مبنى موجود في المكان ده. لقيت فيه حمامات وراجل جوه كأنه بينظف أو بيحرس المكان، راجل أنا معرفوش. دخلت علشان أغسل وشي لأن الجو كان تراب. ولما جيت أخرج من الحمام لقيته كان مقفول من بره، مش عارف أفتح. فضلت محبوسة شوية وبنادي لحد ما لقيت نفس الراجل فتح لي وقال تعالي ورايا. رحت مكان كأنه مغارة فيها برك مية نظيفة، وظهر حارث وقرب مني وأخد إيدي وطلعني سلالم، شاور لي على بركة مية شكلها نظيف جدا وجميل وقال دي مية دافية واللي هناك دي بردة، انزلي هنا علشان ما تبرديش. المكان كان زي فندق لكن في المغارة، بمعنى يعني إن في غرف كتير. قلت له أنا طبعا ما كنتش في وعي بالكامل ومش مدركة الموقف قوي، أنا عاوز أغير هدومي علشان ما تتبلش، وديني الأوضة بتاعتي. خدني المكان في غرف وكان ماشي وراه الراجل اللي كان عند الحمامات. شفت طفل بيلعب قدام الغرفة، بصيت ولقيت طالع من واحدة من الغرف ممثل ومطرب مشهور جدا في مصر والوطن العربي ومؤخرا العالم كله، ومش هقول اسمه علشان إن بعض الظن إثم. قلت جوايا ده إيه اللي جابه هنا مع الناس دول؟ كنت مستغربة من وجوده في المكان ده. بعد كده دخلت الغرفة ولقيتني فقت على طول. قمت وأنا بقول يا برودك يا أخي، جاي تفسحني يعني ولا إيه؟ وأنا اللي جايبة صورة البقرة علشان أحرقك، ده أنت بجح بجد. أنا فعلا بحس إن هو بيعاندني. في اليوم ده نزلت بناتي للباص وطلعت كلمت بنت جارتنا اللي في البلد علشان أعرف إذا كانت لسه كويسة من ساعة ما راحت للشيخ ده ولا تعبت تاني. لقيتها بتقول ده أنا بدعيله كل يوم في الصلاة والله، أنا لفيت على مشايخ الدنيا كلها، بصراحة الراجل ده متمكن قوي وأنا من ساعتها كويسة خالص. بقولك إيه، هو سألك عن اسم أمك أو أخد منك أطر؟ لا خالص، هو قرأ قرآن وبس. طيب قرأ قرآن بصوت عالي ولا في سره؟ لا بصوت عالي، وأذن كمان كذا مرة. قفلت معاها وقلت خلاص أروح له إن شاء الله لما تيجي الأجازة، أنا من اللي مريت بيه مع المعالجين أعرف أطلع السحر منهم بكل سهولة حتى لو بيدعي إنه معالج بالقرآن. وبعد ما خدت القرار ده تعبت أكتر كالعادة، يعني بقيت طول الوقت تعبانة وزعلانة، ما بقتش باكل تقريبا لأني ما فيش شهية للأكل، وكمان معدتي تعباني من غير أي سبب لدرجة أني خسيت خالص وبقى وشي مرهق ومسفر، وكل اللي يشوفني لازم يعلق ليه خسيتي قوي كده؟ ليه شكلك مرهق كده؟ أنت كويسة؟ تعليقات زي كده من أهلي وأصحابي، وأنا بقى من النوعية اللي بتكابر وأرد عليهم وأقول أنا كويسة جدا عادي مفيش حاجة، بس أنا من جوايا عارفة أني مش كويسة خالص. وطبعا ملازمة جني ليك لوقت طويل ده بيعمل جذب للطاقة السلبية اللي بتأثر على الصحة والنفسية، وبتعتبر عرضة للإصابة بالعين مثلا أكتر من غيرك بكتير. ولقيت واحدة من معارفي بتكلمني وبتسألني على سبيل الهزار، لقيتها بتقول انت ازاي ايدك مش بتتعبك من الكتابة دي كلها؟ مش عارفة بقى لو كانت تقصد ولا ما تقصدش، بس للأسف تاني يوم جالي خراج في صباعي، فضل يكبر وإيدي تورم لحد ما بقيت مش قادر استعمل إيدي نهائيا، والألم فيها لا يحتمل. بالمناسبة مش طول الوقت بكون كده، لكن الفترة اللي بيرجع فيها بقوة بكون كأن جسمي معلهوش أي حماية من أي حاجة، لدرجة أن الكلمة اللي ممكن تكون من غير قصد ممكن تأذيني. الألم كان صعب جدا، لما يبقى في ألم جسدي مع وضع نفسي صعب فالنتيجة انهيار، وده اللي حصل لي فعلا. كنت بعيط زي الطفلة، وأنا اللي كنت طول الوقت بكابر بقيت خلاص بعيط مش عارف ألاقيها منين ولا منين، اكتئاب، وإيد اليمين اللي بعمل بيها كل حاجة وفقدت وظيفتها تماما وبقى فيها ألم وميت. ده غير إن عندي أطفال ومدرسة ودروس ومذاكرة، ده غير كمان مواعيد دكتور لبنت الصغيرة لأنها كانت لسه تعبانة، وعندي بيت ليه متطلبات، وعندي مليون حاجة في اليوم لازم تتعمل رغم أي ظرف أنا فيه أو أي تعب، وكل ده لازم يحصل برغم العلاج التقيل اللي باخده علشان الخراج يخف. وللأسف أنا بعيد عن أهلي، فبضطر أتحامل كتير على نفسي علشان محدش موجود للمساعدة أصلا، وجوزي في شغله طبعا طول اليوم. وبعد يوم كان تقيل جدا وبعد ما نيمت البنات قعدت علشان أغير على الجرح، وانهارت من العياط، انهارت لأن كل حاجة ماشية عكس ما أنا عاوزة، غير أن الألم في إيدي لا يحتمل بجد، لدرجة أني فكرت أن ممكن يحصل غرغرينة في إيدي لأن العلاج مش جايب نتيجة خالص. ودي من الأفكار السلبية اللي بتحوطني بسبب وحدة بتتعب نفسيتي جدا. كنت طول ما أنا لوحدي كويسة ونفسيتي هادية، وأول ما أشوف بني آدم قدامي أتعصب، حتى لو عيالي ما كنتش طايقاهم، عاوزة أفضل في الأوضة وقفل النور وقاعدة جوه لوحدي. الوضع ده الوحيد اللي كان بيريحني، حاسة أن البشر كلهم وحشين وأن الناس مستفزة، وده حال أي حد ممسوس، مستحيل يكون مرتاح غير وهو لوحده. ورغم ان عارفة ان هو السبب في كل ده علشان يعزلني عن الدنيا كلها وابقى معاه، الا اني ما كنتش قادرة اعمل حاجة، حتى القرآن مش قادرة اقرأ، مصدعة ومزغللة دايما. فضلت عيط شوية وبعدين نمت بعد ما لفت ايدي اللي كانت كأنها محروقة، ولما نمت شفته واقف وبيمدلي ايده علشان يمسك ايدي. انا كنت متعصبة منه ورجعت لورا، ساعتها كان جوايا نار منه، شفته وكان جنبه كلبين سود وضخام جدا، وقال انت اللي بايدك تتعبي نفسك لما تفكري في اذيتي، او بايدك اكون حمايه ليكي وما تحسيش بوجودي، ولو فاكره ان في مخلوق بشري هيقدر يبعدني عنك تبقي في وهم كبير، حدودك في اللي بتنقليه عننا هو اللي بنسمح بيه وبس، او ما تكتبيش خالص والا ما تلوميش غير نفسك. ساعتها هجموا عليا الكلبين، وقعوني وكانوا بيعضوا فيا وانا كنت بصرخ بقوه، فقت بعدها وانا متغاظه منه جدا. انا ما اعرفش سبب اذيته ليا انه يمنعني من الكتابه ولا يمنعني من العلاج، وفي كل الاحوال قررت اني اعلن الحرب عليه واني هتعالج، بس مش هتكلم عن الموضوع خالص دلوقتي لحد ما تيجي اجازه نص السنه، وقتها انزل لاهلي علشان اقدر اسيب لهم البنات واروح لنفس الشيخ، الشيخ اللي راحت له بنت جيراننا وبقت كويسه، ومن دلوقتي لحد الأجازة يعني لو فضلت هي كويسة أنا هروح. ولسه مشكلة الكتابة لازم تتحل، خصوصا أن نفسيتي خلتني أقف لكذا يوم عن كتابة أي حاجة خاصة بي، وخصوصا كمان بعد ما كمل عليا تعب إيدي ووقفتني شوية. لكن المشكلة الأكبر أن حالة الغضب الغير مبرر والاكتئاب عندي زاد جدا خلال الأيام اللي بعد كده، بقيت متغاظة من حارث لأبعد حد، بدأت أشغل الرقية الشرعية وأتحامل على نفسي طول ما أنا في البيت لأنها بتضعف تأثيره شوية. المفروض أنه قال لي قبل كده أنه مش طول الوقت بيسكن جسمي لأن ده هيتعبني صحيا جدا، فهو بيروح ويرجع، ولما بيروح بيلازمني بس من بعيد مش من داخل الجسد. الأيام اللي بعد كده بقت فيها حاجات غريبة أكتر، زي أن أكون نايمة ولسه صحية أبدأ أسمع الأصوات جوه دماغي، ولاقي عيني بتقفل لوحدها، واشوف حاجات كلها محاولات توقيع بيني وبين جوزي، لدرجة انه بشكل مباشر خلاني اغمض عيني بالعافية كده بدون ارادة مني. وقتها شفت قدامي ايميلات جوزي، فيسبوك وانستجرام، حتى البيج بتاعة الشغل والجيميل، كل الايميلات وصلتني كأنها صورة وانطبعت في دماغي. الغريب انه كنت بحاول اجرب الايميلات اللي وصلتني دي وكلها فتحت لانها وصلتني بالباسورد، انا اصلا دايما معايا باسورد الموبايل والإيميلات مفتوحة كده كده عليه، لكن عمري ما فكرت أخد باسورد الإيميل أو أجرب أفتحه من تليفوني. جالي ذهول لأني في دقايق كنت فتحة فيسبوك وإنستجرام وبيدج الشغل بتوع جوزي على الموبايل، وعلشان أنكشه زي ما أنا متعودة بعدت له سكرين وأنا فتحة إيميلاته من تليفوني، وهو بقى هيتجنن. ولما رجع قال أنت مهكرة تليفوني؟ أنا لا والله، أنا ماليش في البرمجة قوي يعني، أنا آخر برامج الفوتوشوب والذكاء الاصطناعي، لكن البرمجة مش تخصصي. أمال تخصصك إيه؟ كتابة وعفاريت؟ بالظبط كده. جوزي كان بيتناقش معايا وهو هيتجنن حرفيا، وزعل مني وحلفني إن مش مهكرة التليفون بتاعه، لأن دي كانت هتبقى زعلة كبيرة. ما أنا قلتلك إني واصلة، انا بوريك بس قدراتي. وقدراتك دي بقى هتخلي ان كل ما نشد مع بعض يحصل لي مشكلة؟ يعني ليه لما انت بتزعلي مني بيحصل مصيبة في اليوم عندي؟ انا ما قلتلكيش قبل كده على الموضوع ده، بس بجد هو ده اللي بيحصل. هو انت بتكوني عاوزة كده؟ اكيد لا طبعا ما بكونش عاوزة كده، ولو هو اللي بيعمل كده يبقى هو بيجود من عنده. طب وبعدين معاكي انت واللي معاكي؟ فضلت اضحك واقول والله ما تزعلنيش بقى والا انت حر. فضلنا نهزر شوية على الحكاية دي، بس انا من جوايا عارفة انه بيحاول يخليني احس بمميزات ان اتصالح معاه، لكن طبعا الاثر السلبي اكبر بكتير من اي حاجة ظاهرها ميزة وهي عيب اصلا. بقيت في حالة توتر، لو حلمت بحاجة بخاف جدا، خصوصا لو وحش، لان بعض الحاجات بتحصل بتفاصيلها. لحد ما قررت اكتب الجديد اللي حصل معايا بالعند في حارس، بما انه مش عاوزني اكتب. استنيت لما نزلت البنات وباباهم نزل وكنت لوحدي، حضرت قهوتي علشان ابدأ اكتب، وفعلا كتبت شوية قبل ما ابدأ اسمع خطوات. والله خطوات واضحة جدا، انا كنت قاعدة على سريري والخطوات جنبي على الارض، بصيت حواليا ورجعت اكمل وتجاهلت الصوت خالص، ومع اول مرة اكتب فيها اسمه لقيت السخان بتاعي اشتغل وولع لوحده، صوت الاشعال بتاعه اشتغل. قمت ابص اشتغل ازاي ومفيش مية اصلا شغالة وكل الحنفيات مقفولة، وقبل ما استوعب هو اشتغل ازاي لقيت صوت انفجار في السخان. انا قلت ان السخان نفسه انفجر وقلبي وقع في رجليا، ولما رحت لقيت وصلات المية بتاعته منفجرة، انفجرت بطريقة غريبة جدا. والمفاجأة بقى اني لقيت المية مقطوعة خالص، وانا السخان عندي ما بيشتغلش غير لما المية تكون قوية. طب هو اشتغل ازاي والمية مش موجودة والحنفيات كلها مقفولة؟ رجعت للأوضة، وانا داخلة حسيت بحد معدي من ورايا وداخل للأوضة. لفيت ما لقيتش حد، بس انا متأكدة من اللي حسيت بيه، فقلت طيب انت موجود وبتمنعني من الكتابة؟ مش عاوزني يعني انزل القصة دي؟ طيب تيجي نتفق، ايه رأيك انت تبعد وتشوفني من بعيد وبس، ما تكونش جوه جسمي، وتبطل كمان اللي انت بتعمله ده، وانا يا سيدي مش هكتب عنك ولا كلمة. لو بعدت وانا بقيت كويسة هعتبر ان احنا اتفقنا، وانا هو هوقف كتابة لحد ما اشوف. لو بتحبني زي ما بتقول خليك تشوفني من بعيد وبس. بدأت اتحسن خلال اليومين اللي بعد كده، والتعب اللي في جسمي راح وايدي خفت بنسبة كبيرة، نفسيتي اتحسنت وراحت العصبية وحالة الغضب والاكتئاب خالص، رجعت كويسة جدا وبكامل نشاطي. كنت فرحانة قوي، التعب النفسي بيوقف الحياة بجد. قلت بصوت عالي شكرا، وعلى العموم انا عندي وعدي، مش هكتب القصة ولا هتنزل. وطبعا زي ما هو واضح كده، طالما بتسمعوا القصة يبقى هو رجع تاني يهددني وعاوزني ما اكتبش ولا اي كلمة خالص، مش بس عنه. وبما انه رجع، رجعت معاه مشاكله النفسية والصحية. بس المضحك في الموضوع بقى ان بقيت لما اسأل جوزي على حاجة معينة وما يرضاش يقول لي عليها، فانا اقول له طيب انا داخل انام، سمعني عندك من العالم الاخر، انا عاوزة بقى تقرير مفصل عن الراجل ده، اعمل اي مصلحة بدل ما انت واجع ظهري كده على الفاضي. ساعتها جوزي يضحك ويقول يا رب يا رب انا راضي باسمتك ان معاها عفاريت وواخدهم باكج كده مع بعض، انما يطلع عفريت من المخابرات العامة من حظ يعني ويجيب لها كل حاجة صوت وصورة، لا ده كده كتير قوي. بعيد بقى عن الضحك، وجود مس من الشيطان مع اي شخص بيخلي حياته جحيم بالمعنى الحرفي، بجد تعب جسدي ونفسي بيخليك مش مستمتع باي حاجة ربنا انعم عليك بيها. والاسوأ لو ارتباطه بيك ارتباط عاطفي، ما بيرضاش يمشي خالص، ولو مش بيرجع تاني، وبتفضل الحرب بينكم مستمرة سنين طويلة مش بتكون عارف نهايتها ايه، او بتتأقلم وخلاص. وبيتهيأ لي 11 سنة كفيلة انهم يخلوني اتأقلم، لكن الخسائر برضو ما بتكونش بسيطة. وان شاء الله ناوي اروح للشيخ ده كآخر امل ليا، لو ما قدرش يبعدوا عني انا مش هروح لاي حد تاني. دعواتكم بقى ان دي تكون اخر قصة عنه، وادعوا لأي حد بيعاني من المس أو السحر أو تعبان بأي شكل، وادعوا أن ربنا ينصر عباده على شياطين الإنس والجن. وشكرا. يا رب تكونوا استمتعتوا برحلتنا النهاردة في عالم قصص الرعب الحقيقية. في النهاية بشكر كل اللي وصل معانا في الفيديو لحد هنا، وبشكر كل الناس اللي بيتفاعلوا مع الفيديوهات وبيدعموا القناة دايما، سواء بالدعم المادي أو بالتفاعل بلايك. وبشكر بطلة قصة حلقتنا النهاردة، وبشكر كمان معدة الحلقة الكاتبة المتألقة في عالم ما وراء الطبيعة شروق أحمد. انتوا كمان لو عندكم حكايات حقيقية وحابين تشاركوا بيها معانا تقدروا تبعتوها على الروابط الموجودة في صندوق الوصف تحت الفيديو. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات وكمان اللايك والكومنت والشير. أعزائي المستمعين، خلصت حكاية النهاردة، لكن حكاياتنا ما بتخلصش، وطول ما احنا مع بعض هنفضل مكملين إن شاء الله. كان معكم سامح عبد الحميد، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم.